الاحتياط. نعم. وروى ايضا لو مين؟ طيب من طريق الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه انه كره ان يصلي المتيمم بالمتوضئ، واسناده ضعيف جدا الحارث الاعور، يعني يكذب. قالوا ان المتيمم يعني كل الادلة التي ذكروها الان كادلة قولية مطعون فيها بالايه؟ الضعف. طيب دليل نظري، ان المتيمم اقل من المتطهر بالماء، والامام يجب ان يكون مساويا للمأموم او اعلى منه، والتيمم نفسه لا يرفع الحدث، وطهارته طهارة ضرورة. نشوف الجزئية الايه الاولى اللي هي ان المتيمم اقل من المتطهر. قلت واجيب بانه لا يسلم ان المتطهر بالتراب اقل من المتطهر بالماء، وبان التيمم يرفع الحدث ولو مؤقتا. الله عز وجل قال على التيمم ولكن يريد ليطهره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم. يبقى إذن دعوة أن الطهارة بالماء أو المتطهر بالماء أعلى من المتطهر بالتيمم دعوة تفتقد أو تفتقر إلى الدليل، لأن ده متطهر وده متطهر. طيب الأمر الثاني، من قال إن، يعني هذه لم أكتبها ربما فاتني كتابتها، من قال إنه يلزم أن يكون الإمام مساويا للمأموم أو أعلى منه؟ ها أنا بسأل، هم قالوا إيه؟ إن المتيمم أقل من المتوضئ. خلاص خلينا نسلم بالايه؟ بالجزئية دي. طيب من قال انه يلزم ان يكون الامام اعلى او مساويا للمأموم في نوع الطهارة؟ ها؟ هذه ايضا تحتاج الى ايه؟ الى دليل. وإلا ألم يثبت ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى قاعدا؟ ولا شك ان الذي يصلي وهو قاعد ها ادنى من الذي يصلي وهو قائم، ولا لا؟ ليه؟ لان الذي يصلي وهو قائم اتى بكل اركان الصلاة، فصلاته اتم ولا لا؟ صلاته اتم. والذي يصلي وهو قاعد صلاته ايه؟ انقص، لانه ترك ركن صحيح هو معذور، فما التاني معذور، المتيمم ايضا ايه؟ معذور. فاذا الاصل اللي بنوا عليه هذا الكلام اصل لا دليل عليه، ان الامام لابد يكون اعلى في طهارته من المأموم او مساويا له. اين الدليل على ذلك؟ وقد ثبت كما قلت اهو بكرر الكلام لان ما كتبتوش عشان تعرفوه، وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو قاعد، بل قال واذا صلى الامام جالسا فصلوا جلوسا اجمعوه، يعني جعل المأموم تابع للايه؟ للامام، فتنقص صلاته بنقصان صلاة المأموم ولا يختلف عليه. طبعا على خلاف في المسألة سيأتي بيانه هل يلزم ذلك ام لا. يبقى ده بالنسبة للايه؟ الجزئية الاولانية، فصلوا جلوسا اجمعون. ما احنا قلنا بقى مش عايزين نخرج هو المسألة فيها ثلاث اقوال، قولي بانه ده منسوخ، قولي تاني بان لازم محكم، يعني يجلس، اذا جلس الامام كله يجلس. قول الوسط واختيار احمد ورجحه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى والشيخ الالباني والشيخ ابن عثيمين، وهو انه ينظر الى البداية، فاذا بدأ الامام جالسا بدأ الكل جلوسا، لكن اذا عرض له عارض او طرأ عليه طارئ وهو في الصلاة فجلس اثناء الصلاة يكمل

أنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، إلا أن المالكية تستحب له الإعادة ما دام في الوقت وحصل تقصير في الطلب في طلب الماء. ولا شك أن القول بعدم الإعادة هو أقوى الأقوال وأولاها بالقبول، والله تعالى أعلم. وطبعا ذكرنا قبل كده حديث الرجلين اللذين صلى بالتيمم فعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصبت الإيه السنة. نعم. بس هقول على الكلام اللي شفنا بالظبط اللي هو ما قال الآية، يعني وعند ما ملك السجن الذي صرف نزع الموضوع خلافه ابن عبد البر الملكي، وعند ما ملك السجن بالآية نفسها على موضوع الركعتين فحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب على السجن ملك رحمه الله قال ما فيش مشكلة، احنا بنتكلم معلش هو يعني كله يؤخذ من قوله ويترك الا النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع الشيء في غير موضعه لا يليق لا بالامام مالك ولا بغير الامام مالك، واحنا قلنا ان كل الاقوال بتحاكم الى الكتاب والسنة. ده فارق بين ان احنا بنتكلم في ان الآية دي نزلت في كذا وان السياق بيتحتم فهم المعنى بكذا، احنا بنتكلمش في اسباب نزول الآية او انه دي نزلت في كذا، انا بتكلم في معنى مدرك من سياق، فلا يمكن ابدا اغفال او اهمال السياق. يعني ينفع ان انت الوقت تيجي تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة فلو اجره غير واجر من عمل بها الى يوم القيامة، ويبقى المجال اتفتح لكل واحد يدخل في الدين ما شاء، ولا لابد انك تشوف القصة اللي وردت لاجلها هذه المقولة. بس الله يديك، يعني اخ بيفترض افتراض غريب جدا، بقول لو كان الماء على بعد 10 دقائق وباقي على وقت خروج الصلاة 10 دقائق هل يذهب بالماء ام يتيمم؟ ده معاييرها يعني. ها؟ طب كنت بتجري ولا مش على ملاك؟ ايوه يعني ركوب ولا ماشي؟ لا السفر وكان الوقت لا تتيمم، تتيمم على القول الراجح اللي رجحناه قبل ذلك بان اعتبار الوقت اهم من اعتبار الطهر المائي. يقول اذا كان العلماء يبنون المسائل على قواعد تثبت عندهم فلماذا لم يجمعوا بين اقوالهم هم انفسهم؟ إيه؟ حتى لا نتعنى نحن في الجمع بين أقوالهم في أبواب الفقه المختلف. ما أنت عايز تاخد يعني العلم كده بسهولة كده يعني؟ فين دورك؟ أولا القواعد يا جماعة، أنا قلت قبل ذلك القضية ليست في الدليل سواء كان نص أو قاعدة، ولكن فهم الدليل، وده المهم عندنا. قضية ليست في الدليل ولكن في إيه؟ فهم الدليل. فممكن تبقى القاعدة واحدة أو الدليل واحد، وهذا الإمام الشافعي مثلا يفهم فهم يخالف ما فهمه هو إيه؟ أحمد مثلا، يبقى المشكلة في القاعدة المتقررة عندهم ولا المشكلة في فهم القاعدة، أستغفر الله، في تنزيل القاعدة على المسألة اللي معاهم؟ المشكلة في إيه؟ مش في القاعدة، القاعدة ثابتة، مفيش في القاعدة زي الدليل. يعني أنا أذكر لكم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئته، هل يجوز للرجل أن يعود في هبته؟ من خلال الدليل ده، ما تبحث ليش المسألة بعيدة عن الدليل ده وبس. على قولين بالقراءة والتحليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم كويس. طيب هذا الفعل في حق الكلب ممنوع مذموم ولا غير مذموم؟ لا في حق الكلب ما فيش فيه ذنب. كذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالها في حق الادمي اريد بها نوع من الذم الذي لا يصل الى درجة التحريم، فمن هنا الامام الشافعي قال يجوز للرجل ان يعود في ايه؟ في هبة. الامام احمد قال لا، ده فيه في الحديث نفسه قرينة تدل على ان ده خرج مخرج الذم الذي يرتقي الى التحريم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، فلما سماه مثل سوء يبقى دل على ان

خمسة كيلو خمسة لبيب قمح، فراجل بتزرع وجي وقت الحصاد ومفيش معاك فلوس، او اقتربنا من الحصاد قبلها بشهرين ثلاثة، انت عارف الناس الفلاحين في الوقت ده بيبقوا ايه؟ معدومين. طيب عايزين فلوس، يريدون مالا لاستمرار الزراعة ثم الحصاد بعد ذلك. فيجي واحد يقول اتفضل الدب القمح مثلا ب200 جنيه، اتفضل ادي 1000 جنيه وانا عايز 5 ردب قمح بلدي. في 5 ردب خلاص ده الايه؟ الكل معلوم، بلدي ادي الايه؟ الوصف معلوم في المدة الفلانية. خلاص ذكر الاوصاف التي تزيل الايه؟ الجهالة التي توقع في الشقاق والاختلاف. ما نرجعش نختلف عند التسليم ولاك لا ده انا ما كنتش عايز دي، لا ايه ده انت اللي قايل بلدي، انت قايل انا عايز رز فلبين، انا مش عايز رز مش عارف ايه. خلاص الاوصاف دي اللي بتحكمني عند التسليم، الاوصاف موجودة خلاص، اتفضل 5 ردب بتوعك وانت معاك الفلوس الله يبارك لك. ده الاصل عندنا. نعم غلى او نزل خلاص على الثمن المتفق عليه واخد ماله مقدما، زي ما بتشتري انت سلعة. الان انت ممكن تشتري ثلاجة من واحد خدتها النهاردة بمشيت بألف جنيه، يدبك وصلت البيت اتصلوا عليه بالتليفون من الشركة المصنعة يا فلان ما تبيعش الثلاجات لان الثلاجة بقت ب 1500. الناس اشترت حديد الصبح ب 5200، اشتروا العشاء ب 6100. انا جاي لي واحد يعني راجل تاجر حديد بيشتكي بيقول لك انا خسرت في المسألة دي لان بعت الواحد وما خدتش الفلوس وبعت له ب مثلا 4500 وما خدتش الفلوس لمدة شهر، كان في الشهر ده وصل للايه؟ للستة. احاسبه على الستة ولا احاسبه على 4.5؟ فبدأت احاسبه على 4.5 على سعر يومها. انت سلمته بايه؟ انت قلت له خلاص ماشي فلان سافر بالسلامة وانا ابعت لك الحديد اللي انت عايزه، تحاسبه على سعر اليوم اللي انت وصلت له فيه الحديد مش على اخر حاجة وصل لها. اسأل الله عز وجل ان يفقهنا واياكم في الدين وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فاتبعونا احسنه، والله اعلم.